صعوبة على النفس، والنفس تحب أن تنتصر، ولها شهوة ولها صولة ولها جولة، لكن النبي كان خلوا من كل ذلك، كان بريئا، كان متسامحا إلى أبعد الحدود وفي أشد الأوقات والأزمات. خطب امرأة من بني كليب، عمرة بنت جابر الكلابية، أبوها ملك من ملوك العرب، هي عايشة الدور شوي وشايفة نفسها. جهزوها ودخلوها في غرفتها التي أعدها لها صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليها في ليلتها عريس، فقعد جنبه قال لها: هيئي نفسك للفراش، هيئي نفسك للفراش. فظلت له من تحت لفوق، قلت له: أو تظن أن الملكة تهب نفسها للسوقة؟ أتظن أنا الملكة بنت الملك انفرض بنفسي في الساحل لك؟ أنت مين أنت؟ إيه ده تخوض، ده انتقاص، ده سب وشد، ده شتم علني كمان، وده بتقول له وجه لوجه: أتظن أن الملكة تهب نفسها للسواقة؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ شوف شوف الغلظة في الكلام ورد الفعل العنيف. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة مد يده إلى خدها حتى تصلها برد السكينة، عايز يهدي من أعصابها، تهدى تشوف الأمور أولها فين وآخرها فين، ومين أنا والحكاية والرواية، ده أنت مراتي وحليلتي والليلة ليلة الدخلة. فمد يده إلى خدها ليطيب خاطرها ويخفض من غضبها وينزل برد السكينة على جسدها فتأدأ روحها فنفرت وقالت: أعوذ بالله منك. يا ساتر يا رب، ده بتستعيذ بالله من مين؟ من رسول الله شخصيا. طب احنا نستعيذ من الشيطان؟ شوف شوف المرة الغشيمة، شوف المرة الجاهلة، وبنت ملك يا سيدي. يا الله، أعوذ بالله منك. قال: عزت بمعاس زي ما انت، بالراحة بالراحة. وراح طالع برا الباب، نادى على سيدنا أسيد بن الحضير: يا أسيد. قال: لبيك رسول الله. قال: اعطها صداقها وثوبا آخر وخذها إلى بيت أبيها. انتهى الكلام. يا الله، ما قالهاش نلت اللي دبوكي ويحط فيك ومش عارف ايه ونعمله ونسوه، وانا هندورك البلد كل، وانا اسحبك من شعر رجليك، وهنقلعك عريان، وهنخلي الزين والوحش يتفرد عليك، وان كان وراك رجال يجوا. ابدا ابدا، خلاص خلاص، ده تصرف الكبار. اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام، وهذا صاحب اطيب نفس في الوجود، حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عزت بمعاس، خلاص خلاص خلاص. وتركها ونادى على أسيد: يعرف ناسا، خدي وديها صداقة وديها توب، تتكل على الله. وخسرت خسرت، كانت تبقى أما للمؤمنين، كانت ستصبح زوجة لسيد المرسلين في الدنيا ويوم الدين. يوم الدين نساء النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، شوف خسرت كدية بجهالتها وبغلزتها علشان اللي عنده بلوى يتحمل. سيدنا النبي يتحمل. طيب، قبل أن أغادر مكان، كلنا مع غزة العزة، لكن بالدعاء. وهل نملك غير الدعاء؟ في أخطاء كثير حصلت، لكن ليس هذا وقت التشفي، وليس هذا وقت النقد أبدا. لكن أنتم متفاجئين والناس متفاجئة ليه؟ ما اليهود طول عمرهم اليهود، هو اللي حصل ده عندنا في القرآن وعندنا في السنة. العجيب في الأمر، نحن لا نستلهم الدروس حتى من التاريخ. يا أخي، الكفر كله ملة واحدة. شوف يا أخي، أهل الباطل يحنوا كي على بعضهم، وأهل الحق محنينش. أهل الباطل اجتمعوا، الكافر في نيويورك مع الكافر في آخر بلاد الدنيا، الكل تواطؤوا على هضم الحق. يا سبحان الله، وقل ناصر الحق. وفي الاخر يا اخي، مش عايزين نفهم، احنا هنشتكوهم في مجلس الامن؟ طب ما افتحهم هم، ما هنسكتوش، هنرفع القضايا في الامم المتحده. يا رجل، هو فيه امم من اساسه ولا فيه اتحاد؟ ما فيش. هم بيختاروا الوقت الصح. فككونه، عملوا لنا حدود، ده مسلم ليبي وده مسلم تونسي وده مسلم جزائري وده مسلم سوداني وده مسلم في آسيا وده مسلم في أفريقيا وده مسلم في شتتون. ربنا يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة. لو إحنا إيد واحدة حد يطمع فينا؟ لو جيشنا تحت خلافة راشدة، جيش الأمم الإسلامية كل تحت خلافة واحدة، أبدا والله لن يخزلنا الله أبدا. لكن انتوا شايفين التهريج اللي حاصل ده، حتى مستخدمين أسلحة محرمة دوليا. طب مين اللي حرمها؟ مش هما. ومين اللي أحلها؟ مش هما. وإحنا قاعدين ننجب ونصرخ هنشتكوك، تشتكي الواد لأبوه، تشتكي الواد لأبوه، ما ينفعش ما ينفعش. دورك انت فين؟ قوتك انت فين؟ اتحادك انت فين؟ هو المسجد الأقصى ده يخص أهل غزة بس؟ يخص الفلسطينيين بس؟ ياخد المسجد الأقصى أولى القبلتين ثالث الحرمين، احنا فين كدول إسلامية؟ مصر قيادة وشعبا لم تقصر. هنبعث إعانات وهنفتح المعبر، وعمن طالب وعمن نجد وعمن نقول وعمن نعد ونعالج المرضى ونقدم ونعمل ونسو، لكن بقيت الأمة الإسلامية، بقيت الأمة الإسلامية فين؟ فين يا أخواننا؟ ما احنا كده على طول طالما هم فتفتونا يبقينا لقمة سائغة. سيدنا النبي مش قال ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ حاصل ولا ما حصلش؟ سيدنا النبي قال أبدا، وربنا قال أبدا، ما هيقدروش يقتلكم وجها لوجه إلا بحبل من الناس يلموا بعضهم علينا. وشيء عجيب يا أخي، يهتموا بحياة الحيوان، لكن طالما الإنسان مسلم أدهس فيه، اتعلم فيه، جرب فيه كل الأسلحة. ياه، بنزلوا حادات خارقة للأرض وحارقة، يعني مش يتهدم عليك البيت وتموت من البيت بس، يطلعوك حادة كده زي البلاستيك السايح، زي المشمع السايح. لا إله إلا الله. طب الأسلحة دي مين جابها؟ هم اللي صنعوه، هم اللي صنعوه، وهم اللي يقول لك دي محرم. أوكرانيا ترك عليها العالم، غربه وشرقه، جنوبه وشماله، لكن عند غزة يا ربك موجود، إن شاء الله خير، الله يقويهم. هيعمل ايه بس؟ ماذا غلابة؟ لنا الله. إيه لنا الله؟ لنا الله، لنا الله إزاي؟ ماذا ربنا رب الكل؟ لكن أنت دورك إيه؟ أنت مكانك فين؟ أنت عملت إيه؟ هنقعد كده أكلت يما أكل الثور الأبيض يا إخواننا. زمان معمر القذافي عليه من الله سحائب الرحمة في قمة عربية قال صدام حسين يا أخوانا تعدم قدام عينينا في بيته وعلى أرضه ووسط شعبه وأمته. ها؟ إحنا قاعدين سقوا تماما الدور علينا واحد واحد. يا الله، هي دي نظرية المؤامر. يعني إيه؟ فرق تسد، دي نزعة يهودية، فرق تسد، تخليش الواد يقول ده ولد عمي وده ولد عم ابويا وده قريب وده ليا، لا لا فرق ده لهم. قام انت يبقى لك الزعام، الكل ينشد ودك انت، الكل يطلب ودك انت. وحاليا الكفر عربد وكشر عن انيابه، اكبر راس في امريكا يقول لك انا صهيوني ويفتخر. طب وعند ما احنا نقول انا مسلم، ها يطلع لك 100 واحد من المسلمين، 100 واحد من المسلمين تسب وتلعن. عندما نقول الإسلام هو الحد، يا سلام، في العصر ده الإسلام يا ما قبليش أي حدا فيها دين. إحنا مننا فينا، إحنا مننا فينا، لكن هو بيفتخر بعنصريته، يفتخر بصهيونيته، وده يجري، وبتاع بريطانيا ده يجري، وبتاع فرنسا ده يجري، وبتاع الدنمارك ده يجري. ما فيش أمة ضايعة غير نحن، فيش أمة ضايعة غير نحن، ما فيش حيط واضية غير نحن، ما فيش شعوب يستخدم فيها أحدث أنواع الأسلحة المحرمة دوليا إلا على أرضنا وبين مقدساتنا وفي شبابنا وفي بناتنا. ده كل يوم مذبحة، كل يوم مذبحة. مذابح التاريخ لو عديتهم تلاقوهمش 7-8، وكان فيه حق وكان فيه باطل، وكان وكان وكان وكان. لكن هذه المزاحف في كل صبيحة وفي كل ليلة يراها العالم رأي العين. ما بالعالم ما متحركش ليه؟ ايه صاحب البيت قابل، صاحب الجثة راضي، أقرب مليك غسل يديه. سبحان الله. يقول لك يا أخي طب أنت واحد شايل دقنة انت تعمل ليه؟ امها ساكته تطيل ليه مرتبوها؟ ها ما تنتظرش نصر من حد، ما تنتظرش نصر من حد، دول اعدائك يا اخي، انت مرتاح فيهم، ليه تستجدي منهم؟ ليه تتحايل عليهم؟ ليه تتلطع قدام ابوابهم؟ ليه تأمل فيهم؟ متى نفوق؟ متى تفوق الأمة؟ لعله درس قاسي، لكن يا أخي يا بخت اللي بكاني وعلمني الصح، مش ضحكني وضحك الناس علي. لا، محتاجين نفهم. وحتى عدونا مين؟ الدنيا ملخبطة ليه كده يا أخي؟ ما العدو واضح، لو هو ما فيش غير شياطين الجن، ده شياطين الإنس أوعر. طب لغيت متى نخوضوا في المزقي؟ لغيت متى نفكفكوا في بعضين؟ لغيت متى انت ما طيقنيش وانا ما قبلكش؟ احنا ما اكترناش على بعضين، ده احنا كلنا مستهدفين وكلنا في مركب واحد. والله ربنا قال ان عدتم عدنا، ان رجعنا لربنا هيبعتنا الناصر، لا اسلحه ولا غير. ربنا نزل فيلق من الملائكه يوم بدر، يوم بدر الكفار اللي هربوا ابو سفيان بيقولوا انا بنحارب، انا شفت حاجات مش انسيه. هو مين كان بيقاتل في صفوف النبي والمسلمين؟ فيلق من الملائكة، استأذن ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لما لقي فيه صبر وفيه جهاد وفيه ثبات وفيه حماس وفيه قوة وفيه بذل وفيه عطاء وفيه غيرة وفيه نخوة وفيه كرامة، ربنا قال لا، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. طب إحنا ما نصرينش ربنا، ينصرنا ليه؟ دينا حق سيتو زت عليه؟ ايه؟ ويقول لك عما ندعو الدعاء مش مقبول. يا راجل، ما احنا الباطل كلناه والربا قبلناه والغش عايشين بيه، وخذ عندك زي ما انت عايز. لابد من رجعة الى الله، لابد من تجديد لهذا الدين بعودة صحيحة الى الله، لعله يقبل عودتنا، لعله يقبل رجعتنا، لعله يقبل أوبتنا، لعله يبصرنا بعيوبنا، لعله يجمع صفوفنا، لعله يوحد كلمتنا، لعله ينصرنا بنصر مؤزر من عنده. اللهم بارك في إخواننا المجاهدين وأجزل لهم العطاء وأقبل منهم الشهداء. اللهم نصرك وعزتك يا رب لدينك ولأمة حبيبك، نحن ضعفاء فقونا، نحن متفرقون فاجمعنا. اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم انصر إخواننا، اللهم ثبتهم في ديارهم، اللهم قوي إيمانهم. اللهم عليك بكل من بغى علينا، بكل من ظلمنا، بكل من تضافر علينا، بكل من قهرنا. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل أسلحتهم تعود إلى صدورهم. اللهم شتت أملاكهم ودمرهم في بلادهم، وشتت أعراضهم وأين فيهم آيتك الكبرى، فأنت القادر الأحد الذي لا يغلبه أحد. يا مؤيد المستضعفين أيد ضعفنا. اللهم قوي إيماننا وثبت أقدامنا واجمع كلمتنا ووفق ولاة أمور المسلمين لكل ما هو خير للبلاد والعباد. اشتكينا إليك ودعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.